بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Oh.